يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الطحاوي رحمه الله، رحمة الله عليه، الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وذريته حق. قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قول الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته. عندك وإذ؟ وإذا. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: فلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، أنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليهم السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال. هو قدم رحمة الله عليه أن الإخراج من ذرية آدم. لا يا شيخ، الذي قدمه ما هو؟ هو قدم أن الاستخراج من ذرية بني آدم، ثم ذكر قال: وقد وردت أحاديث في أخذ ذرية من صلب آدم. الميثاق يعني حوله كلام اختلف فيه العلماء كثيرا، وكذلك يعني هذا الإخراج اختلف الناس فيه كثيرا على أقوال. المعتزلة لهم أقوال، والأشاعرة لهم أقوال، وأهل السنة لهم أقوال، ويعني على تفصيل الإخراج وعلى تفصيل الإشهاد. عندما قالوا: بلى شهدنا، من هم الذين شهدوا؟ هذه كلها محل خلاف، راح يناقشها يعني الشارع رحمة الله عليه، ويعني يفصل فيها أقوالها فننتبه لها. نعم، فالشاهد أنه قدم، والتقديم دائما لا يقدم الشارح أو المصنف قولا إلا والغالب أنه إيش يرجحه. الغالب أنه إيش أنه يرجح، إذا ما ذكر هذا قول فلان فذكر الأقوال مثلا هكذا مطلقة دون نسبتها إلى أحد، فالغالب أنه إيش أنه يرجح القول الأول. نعم، وهذا هو الراجح وهو الصواب. نعم، أما القصة المشهورة التي يعني يطلق عليها عالم الذر، الميثاق الذي أخذه، يقول العالم إيش يعني عالم، يعني عالم بني آدم الإنس، وفي عالم قبله يسمى بعالم إيش عالم الذر يقولون، يعني عندما يعني البشر الموجودون الآن كانوا على حجم إيش حجم الذر في عالم من العوالم قبل هذا العالم، قبل هذا العالم. هناك أخذ الله هذه القصة، يعني تصفها بعض الأحاديث وبعض الروايات، لكنها يعني لا تصح لا نقلا ولا عقلا. نعم. وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. نعم. منها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفة. نعم. فأخرج من صلبه كل ذنب. يعني عرفة كذا عنده؟ يوم عرفة. لا، يعني عرفة. بنعمان. بنعمان. أيوة. يعني عرفة. كل عرفة. شوف ايش عندك التعليق، انا التعليق في الاصول يوم هو تحريف. جيد، تحريف. يعني من اسماء عرفة نعمان. في نسخ عليها يعني كلمة اخرى هكذا عندنا، يعني كنا نفكر المكان هو نعمان واليوم والزمان يوم عرفة، لكن النسخة هذه تقول ايش ان نعمان وعرفة يعني شيء واحد. نعم، يعني يوم عرفة هكذا عندك اللي يعني عرفة بدون يوم. بدون يوم صح هكذا.

يشهد إذا يشهد نحن نبي القصة اللي هو أخرجهم وكلمهم الله تبارك وتعالى هذا ما فيه ربما يكون الله عز وجل إيش أخذ عليهم الميثاق وما هو الميثاق وكيف أخذ الميثاق لكن الشاهد أنهم وهم في ظهر أبيهم آدم ما في إخراج هذا اللي في الصحيح نعم لكن هم الآن يعني من حاول أن ينتصر وأن يعني يقوي الرواية هذه رواية عبد الله بن عباس حديث عبد الله بن عباس يأتي بكل ما قدش يفيد من قريب أو من بعيد لذلك أو لشيء من تلك المعاني نعم في معاني كثيرة جدا لا شك ثابتة وصحيحة لكن احنا نتكلم عن ايش عالم الذر ومخاطبة الله تبارك وتعالى للذرية مباشرة بلا يعني واسطة نعم يجي الان احنا هذا اللي قلناه وهو ايضا الشارح رجح ايش وابن كثير الذي اتعب نفسه كثيرا بهذه الروايات وغيرها ها في النهاية رجح ايش ما رجحه ابن ابي العز نعم في ذلك احاديث اخرى ايضا كلها دامه على ان الله استخرج ذريه ادم من صلبه ايش اعدعد في ذلك احاديث اخرى أيضاً. هكذا عندك الفقره الجديده وذكر حديث ايش عندك مكتوب بعد الحديث وخرجات الصحيحين ايضا وفي ذلك احاديث اخرى وفي ذلك ها احنا عندنا وذكر احاديث ايش أخرى. من الذي ذكر؟ وين؟ ها؟ يقول روى أحمد يقول ذكر أحمد. ما في يقول وذكر. لا ما هو أحمد هذا ابن كثير. أي الشارح يأخذ من ابن كثير كثيرا. ها؟ دون أي حالة. يعني ايش يعني يسرق النصوص ها لا معروف يعني ابن ابي العز والعصر الذي كان فيه ابن ابي العز ها يعني اقوال وكلام شيخ الاسلام ابن تيميه وتلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه ها كان يخفى ها يخفونه ها يحيي يعني يذكرون كلام شيخ الاسلام يذكرون كلام تلاميذ شيخ الاسلام دون ذكر لاسمائهم لانه كانت الكتب هذه اللي فيها اسمائهم ايش تحرق ممنوعات كانت ها جهة المنع وزارة الإعلام فكانت تمنع أهل البدع كانوا يمنعون يعني ذكر شيخ الإسلام وأقوال شيخ الإسلام وتلاميذ شيخ الإسلام نعم ها وذكر كلمة صحيح معظم الكلام اللي ذكره هنا هو يعني بالنص لابن كثير أن تطابقوها احنا طابقناها زمان كان التطابق يعني كبير جدا بين كلام الشارح وبين كلام ابن كثير رحمة الله عليه تفسير نعم انت ايش عندك هذا في تعليق شيء ذكر مثلا بعض واجه تفسير ابن كثير هنا عندي وذكره فكيف غيروا هذا من اللي محقق هذا اللي عندك هم شافوها ما يعني شنو وذكره يعني عبارة نشاز يعني شاذة انه ما ذكر في الاول انه قال ابن كثير وبعدين يقول وذكر احادي ما جاب سيرة لاحد كأنه الكلام ايش له هو فهم قالوا هذه شاذة لا ما هي شاذة هذه يعني لابن كثير نعم هذا يريد ان يبين انه الذي سبق والذي يذكره غالبه ليس من كلامي هذه الأمانة لكن ما يقدر يذكر الأسماء يخاف ها يخاف على نفسه هو يخاف أيضا على المؤلف والمصنف نعم ايه ذكر وليش الدر المنثور وفي ذلك أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله تعالى استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة هذه المعاني واضحة نعم ايوه ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد نعم هذه تولدت عن هذه الروايات هذا الخلاف هل الأرواح مخلوقة قبل ولا الأجساد مخلوقة قبل نعم وهذه الآثار لا تدل على سبك الأرواح الأجساد سبك. هذا كلام الفلاسفة وكلام المعتزلة ومن وافقهم على أن الأرواح أسبق وأقدم من الأجساد. لكن المعروف أن الله عز وجل يخلق ثم ينفخ فيه إيش؟ ثم ينفخ فيه الروح. نعم. وغايتها أن لأنه هم قالوا أنه هذا العالم عالم ذر عالم الأرواح، يعني ما هو عالم إيش؟ أجساد. نعم. وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها. نعم. واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها. هذا حتى يرد على الفلاسفة. نعم. وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له. نعم. ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا. نعم. واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد. نعم. ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم. الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا. نعم. فيجيء الخلق الخالفي مطابقا للتقدير السابق. هذا يعني هذا كلام السلف، كلام علماء أهل السنة، أنه غاية ما تدل عليه هذه الروايات وهذه الأحاديث أنها يعني تبين سبق علم الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، وسبق تقدير الله عز وجل. الأمور مقدرة والتقدير سابق للخلق وسابق للوجود والكينونة بالنسبة لهم، وكذلك علمه سبحانه وتعالى بما هم فاعلون وعاملون سابق. علم الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل الجنة، فعلم الله عز وجل أعمالهم كما علم سبحانه وتعالى مصيرهم. ها؟ فهذه الأحاديث كلها تبين إيش؟ هذا السبق، سبق التقدير وسبق إيش؟ وسبق العلم فقط. كلام واضح بس وتريح نفسك. نعم. كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته. نعم. فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات. نعم. ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير. نعم. السابق. شوفوا سبحان الله، حتى يعني من حسن التصنيف من الطحاوي رحمه الله جاب هذا الكلام مقدمة ومدخل ليش؟ يعني العبارة اللي بعدها كلها في القضاء وإيش؟ القدر. ها؟ هذا هو يعني مدخل القضاء والقدر. نعم. فهذه هل حديث هذه يعني باب لبيان يعني القضاء والقدر. نعم. الآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق. نعم. بعضها يدل بل نكتب عندها والعلم السابق أيضا، لأنه إحنا عندنا مراتب يعني القضاء والقدر، ها العلم أيضا. فهذه كلها خلاصة ما تدل عليه القدر السابق كما قال، ونحن نقول والعلم السابق أي علم الله تبارك وتعالى بأعمالهم وبما هم إليه صائرون يعني بالمصير. فلذلك قال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى إيش؟ الله. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. نعم، يعني إخراج حسي وصورهم كانت موجودة بل وتكلموا أيضا. نعم، هذا هو الذي. لكن هل هذه صحيحة؟ نعم. هم قالوا بلى. على الخلاف يجي كله يجي. نعم. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم. عمر قال عندنا واحد في أصول ابن عمر وهو تحريف. عندنا وعمر بن عمرو بن العاص. نعم. وابن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف ان المراد بهذا الاشهاد انما هو فطرهم على التوحيد. نعم، فطرهم. نعم، كما تقدم في حديث ابي هريره رضي الله عنه معنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أن عندكم فطرتهم ها؟ نعم. يعني الفعل أو الاسم المصدر فطرهم. نعم هذا المراد. يعني عندما نقول أنه يعني الإخراج ما هو حسي ها؟ واضح. فطيب كيف هذا الكذا؟ هذه يعني ما أشهدهم الله عز وجل عليه، أي بما خلقهم عليه من الفطرة. نعم. لا ما هو بتأويل، هذا هو الجمع بين النصوص. بعدين الآية ما فيها لا الإخراج ولا الإشهاد ولا كذا، آية عامة. فجاء التفصيل منين جاء أنه عالم ذر وأنه إشهاد؟ يعني والإشهاد في لغة العرب يكون بالمقال ويكون بالحال. نعم، حاله يشهد لكذا ومقاله يشهد لكذا، فالشهادة تكون بالحال وتكون بإيش؟ بالمقال. نعم. أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، أنك ربنا، أنك ربنا. نعم. وهذا قول ابن عباس وابن كعب. ما تركت شيء كما تقدم كلام هذا مهم عندك. طيب. نعم. وهذا قول ابن عباس وابي بن كعب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أشهد بعضهم على بعض. نعم، إنه الإشهاد هو يعني شهادة بعض الناس على البعض إيش؟ الآخر. الأصل في الناس أنهم دائما يحبون إيش؟ ما في واحد إلا ويستشعر أنه إيش؟ أنه قد نصب قاضيا على الناس ولا لا؟ هذا يعني التصنيف كما يقولون، ها؟ هذا كذا، هذا هو الإشهاد. نعم. وقيل شهدنا من قول الملائكة عليهم السلام. والوقف على قوله بلى. نعم، وهذا أيضا قول عند بعض المفسرين أن الذين شهدوا على بني آدم في عالم الذر هم من؟ هم الملائكة. استشهدهم الله عز وجل فشهدوا أنهم قد أقروا بربوبية الله. يعني طبعا يقولوا الربوبية والألوهية، لكن الصحيح وما عليه مذهب أهل السنة والجماعة أن المدار على الربوبية، على الربوبية. نعم، وهي الفطرة. يعني خلاصة الآية رغم النزاع الطويل والخلاف الكبير الذي فيه، هذه الآية ما تختلف عن قول الله فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فطرهم سبحانه وتعالى على التيقن بربوبية أن الكل يعني مخلوق خالق ولكل موجود موجد، هذه الفطرة. ها، والشهادة هنا أيضا ها هي إيش؟ على هذه الفطرة. فالفطرة والشهادة هو شيء واحد. نعم، لكن الألفاظ مختلفة. نعم. وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. نعم. والأول أظهر. الأول شنو يعني؟ إنها الفطرة. أحسنت. نعم. وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهره الآية، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، يعني أعادهم إلى ظهره. نعم. كالثعلبي والبغوي وغيرهما. ومنهم من لم يذكر بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها. يعني ما في إخراج، وإنما وهم في يعني صلب أبيهم آدم الله عز وجل إيش؟ نصب لهم الأدلة على ربوبيته سبحانه. هذه الفطرة، هذه هي إيش؟ نعم، خلق كل شيء ثم هدى، هذه الهداية. نعم. وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله. وشهدت بها، بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته. وشهدت. نعم. وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله. ليش وقف؟ يعني في إشكال؟ كالزمخشري. في إشكال. نعم. يعني تظن أن الوحدانية مرادهم الألوهية؟ حتى لو قالوها صحيحة، احنا عندنا الربوبية تستلزم الألوهية. فهي يعني يلزم منها يتكلم عن الشيء وإيش ولازمه. ما في مانع يذكر الشيء ويذكر إيش ويذكر اللازم. نعم. كالزمخشري وغيره، ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقطب. وش يعني ما القولان؟ ها ما هم القولان؟ القول الأول إخراج الذرية، إخراج الحقيقي، ها، والحوار الذي جرى. والقول الثاني ها الفطرة، أنه عبارة عن الفطرة، ها، نصب الأدلة، أي بمعنى إيش؟ الهداية إلى فطرة واحدة فطر الله عز وجل الخلق عليها، لا تبديل يعني من حيث الخلقة. نعم. لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة. نسب القول، لكن نسب الرازي أي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. أي اللي هو إيش؟ إخراج. وطبعا الرازي عندما يقول أهل السنة ماذا يريد؟ الأشاعرة. الرازي إذا يعني نسب القول إلى أهل السنة فإنه يريد إيش؟ الأشاعرة. نعم، اللي هو الإخراج الحقيقي. إخراج الحقيقي، نعم. ولا ريب أن الآية، إذا القول الأول عند الرازي وما ذكره هنا للأشاعرة، نعم، والثاني للمعتزلة، على خلاف بين أهل السنة وبين يعني المعتزلة في يعني ثبوت هذا الأمر. نعم. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، لأن المعتزلة وأهل السنة يعني عندهم أو يعني يتفقون، ها، لكن ما هو من كل وجه، ها، في أن خلقة الله عز وجل أو ما خلق الله عز وجل عليه الخلق أنهم يهتدون إلى الفطرة وإلى الحق، ها، التحسين والتقبيح ما تعرفون عند المعتزلة، عندهم أنه العقل والفطرة، ها، هذه تكفي في إيش؟ في معرفة الحسن، ومو في المعرفة، عندهم المعرفة وأنه يفعل الحسن، أن يفعل الحسن، فهذا واجب عندهم بالفطرة والعقل فقط يكفي، يعني ما دام عنده عقل والفطرة موجود. طبعا الفطرة نحن نعتقد اعتقادا جازما أن الفطرة لا تتخلف عن أحد أبدا، يعني العقل ممكن، الإنسان ممكن يولد دون عقل، صحيح؟ ها؟ يعني أسباب الهداية الآن أو مصادر الهداية ما هما؟ الفطرة والعقل. الفطرة ما تتخلف، هذا قول الله عز وجل، فطرة الله التي فطر الناس عليها إيش؟ لا تبديل، ما في تبديل أبدا، ما في تبديل. طب واحد ممكن يقول كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان، يعني في تغيير ولا ما في تغيير؟ ها؟ الحديث يدل على أنه في تغيير؟ والآية إيش تقول؟ ما في تغيير، تناقض؟ ما في تناقض. هذا الجواب نعرف، يعني نرد فورا، ما في تناقض. نروح الآن لابد نبحث إيش؟ ها، نبحث فيه، نجمع، ما في تناقض بين القرآن وبين السنة إذا صحت أبدا. فالآية تقول ما في تغيير، نعم ما في تغيير من حيث الخلقة، من حيث الأصل، لذلك الله عز وجل ما قال، يعني شوف قال لا تبديل، ها، ما قال لفطرة الله، قال لا تبديل لخلق الله، يعني الفطرة من حيث خلقتها، من حيث الناحية الخلقية، الله عز وجل يخلق المخلوق، ها، ومعه هذه الفطرة لا تتخلف عن أحد من الخلق أبدا، بخلاف العقل، العقل لا ممكن يتخلف، يجي المولود بلا عقل، بلا حس، بلا سمع، بلا نظر، بلا بصر، كل شيء ممكن يتخلف إلا إيش؟ إلا الفطرة، بدليل إيش؟ الآية. طيب والحديث كيف نفسره؟ الحديث أيضا يشهد للآية 100%، ما في تعارض، التعارض هنا في عقولنا نحن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كل مولود يولد على الفطرة، بس احنا نتكلم عن إيش؟ الولادة، الخلقة، من الناحية الخلقية، فاتفاق بين الآية وبين، لكن في زيادة في الحديث انه بعد ما يولد هذا المولود على الفطرة خلقة، ها، يكون في ايش؟ في عوامل خارجية، ما هي عوامل خلقية، لكن البصر والسمع والعقل ممكن بعوامل خلقية يحصل ايش؟ يتخلف عن ايش؟ عن المولود. اما الفطرة لا تتخلف عن مولود باعتبار الخلقة، لكن باعتبار عوامل خارجية، البيئة، الآباء، المربون، المدرسون، نعم هذول كلهم الأمهات لهم إيش تأثير على تغيير الفطرة، واضح؟ طيب العقل إذا وجد أيضا فيه لهم مغيرات، فيه لهم مؤثرات. هل سبحان الله، الله عز وجل يعني خلق الإنسان بهذا العقل وخلق الإنسان بهذه الفطرة، فيعني يعني أصلان عظيمان يعني من أصول الهداية والمعرفة ومعرفة الربوبية ولوازمها، كيف يحصل التخلف؟ يحصل التخلف أنه في مؤثرات خارجية، كما المؤثرات تؤثر على الفطرة كذلك في مؤثرات خارجية تؤثر على شنو؟ على العقول. فيصير الإنسان لا يهتدي إلى ما فطره الله عز وجل إليه، وكذلك لا يعمل بمقتضى إيش؟ بمقتضى عقله في التمييز بين الخير والشر والنافع والضار. لذلك الله عز وجل ما علق الثواب والعقاب بمجرد الفطرة ومجرد العقول. نعرف يعني سعة رحمة الله تبارك وتعالى، مع أنه أعطاك يعني أعطانا يعني شيئين عظيمين وأصلين عظيمين من أصول الهداية والاهتداء، وأيضا إيش ما علق الثواب والعقاب إيش بهما رحمة بخلقه عز وجل. لما؟ لأنه عرف أنه في مؤثرات خارجية، لذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث. من هنا يتميز مذهب أهل السنة والجماعة على مذهب المعتزلة الذين لا يعقلون، مع أنه يصفون أنفسهم بها ليش؟ بأهل العقل. المعتزلة قالوا ما دام الهداية الفطرة موجودة والعقل موجود قامت الحجة، قامت الحجة، وجب على هذا المولود هو إذا بلغ أن يعمل بمقتضى العقل ومقتضى الفطرة، ما لا عذر له، ما عنده عذر في مع التمييز بين الخير والشر، ومن ثم لا عذر له في أن يفعل الخير وأن يبتعد عن الشر. فإذا خالف فاستحق إيش؟ استحق العقاب. أهل السنة قالوا نعم المعرفة ممكن، ممكن يعرف الخير ويعرف الشر بالفطرة والعقل، لكن ايضا لا تتعلق بهما الثواب والعقاب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا وجه الاتفاق بين اهل السنة ووجه الاختلاف بين اهل السنة مع من؟ مع المعتزلة. اما الاشاعرة فقد يعني ابعدوا النجعة، قالوا لا العقل والفطرة او الخير والشر والنافع والضار لا يعني يعرف بمجرد الفطرة والعقل، معرفة الخير والشر قالوا عن طريق ايش؟ عن طريق الشرع، عن طريق النص، ما في نص ما في معرفة، ما في تمييز بين الخير والشر، وهذا كلام يخالف إيش؟ يخالف واقع البشر. نعم. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني اللي هو الإخراج. انتبهوا كل شو بيقول الأول بيقول الثاني، على أنكم على أن نضبط الأول ونضبط الثاني. نعم. وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم. يعني اللي مر معنا قبل قليل الأول والثاني قضية الإشهاد، هل أشهد الله عز وجل الخلق على أنفسهم أم أشهد الملائكة؟ قال الأول وقال الثاني، واضح؟ قال الأول وقال الثاني، وطبعا الراجح والصحيح إيش؟ أنه أشهد الخلق أنفسهم، ما أشهد الله عز وجل الملائكة، لأنه أشهد الملائكة معناها إقرار بالإخراج الحقيقي والمحاورة الحقيقية بين الخالق وبين المخلوقين في عالم الذر، واضح؟ واضح ولا نعم. نقرا، فعندنا اول وثاني، وعندنا اول وثاني، اول وثاني بالنسبه لايش؟ للاشهاد، واول وثاني بالنسبه لايش؟ للاخراج. نعم. وانما ذكر الاخذ من ظهر ادم والاشهاد عليهم هناك في بعض الاحاديث. نعم. وفي بعضها الاخذ والقضاء بان بعضهم الى الجنه. لا اشتغله مو عندنا يا شيخ. اعد هناك في بعض الاحاديث هناك وفي بعضها الاخذ والقضاء. نعم. بان بعضهم الى الجنه. نعم. بعضهم الى النار. ها ايش نقول هذا؟ ايش يعني القضاء هنا؟ قلنا قبل قليل قالوا هناك وفي بعضها الاخذ، اخذ الميثاق والقضاء، يعني قضى الله عز يعني حكم. هل معناها حكمة؟ ما انتم معي، انا اقول لكم معي تقولوا نعم. ايوه العلم والتقدير، ما هو الحكم، ما هو الحكم. نعم. مضى هنا بمعنى ايش؟ ما سبق به التقدير وما سبق به العلم. نعم هذا مذهب اهل السنة. نعم ما هو الحكم على ما هو مذهب الأشاعرة والجبرية. نعم وبعضهم الى النار كما في حديث عمر رضي الله يعني قول الله عز وجل هؤلاء الى الجنة وهؤلاء الى النار. هذا ايش؟ هذا دليل سبق التقدير وسبق ايش؟ وسبق علم الله تبارك وتعالى. والعلم كما قال الخطابي انكشاف لا جبر فيه. العلم انكشاف يعني معرفة، استكشف امور. ها ما معنى انه ايش اجبرهم؟ علم الله انك ستفعل، هو العلم انكشاف له. ها لا جبر فيه. هذه كلمة الخطابي رحمة الله عليه. نعم وفي بعضها الاخذ حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الاخذ وإراءة آدم إياهم. نعم إراء يعني أنه رآهم آدم، رأى الذرية. نعم من غير قضاء ولا إشهاد. نعم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القبل الأول. أيوة موقوف على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهما. أيضا هذا مصر على أنه هما. نعم وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه احد من اهل السبيل غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله. كل هذا يبين مذهب من؟ ها؟ الشارح. نعم. نعم. والذي فيه القضاء بان بعضهم الى الجنه وبعضهم الى النار. خلاص عرفنا القضاء، ها التقدير والعلم. نعم. دليل على مساله القدر. الله اكبر، شايف؟ نعم فقط دليل على مساله ايش؟ القدر. ما نروح عند الجبرية الآن وعن نعم القدرية. نعم وذلك شواهده كثيرة. نعم ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. الله أكبر. شوفوا شوف سبحان الله بعض الآيات تكون يعني فتنة لأهل البدع والأهواء. نفس الآية هذه تفسيرهم لها يكون سبب على إيش؟ دعم إيش؟ دعم بدعهم والعياذ بالله. نعم واما الاول فالنزاع فيه بين اهل شنو الاول؟ اخراج نعم اخراج الذريه من صلب ادم. نعم فالنزاع فيه بين اهل السنه من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الاحاديث الوارده في ذلك وما قيل من الكلام عليها. الله اكبر. وما ذكر فيه من المعاني المعقوله ودلاله الفاظ الايه الكريمه. معنى راح يذكر نعم لكن اختصار يختصر. نعم قال القرطبي وهذه الآية مشكلة وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. حسب ما وقفنا عليه. نعم فقال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. نعم. قالوا ومعنى أشهدهم. واضح الكلام هذا أن الله عز وجل إيش أخرج إيش بعضهم من إيش من بعض واقع الناس واقع إيش وقع الناس. نعم يعني تناسلهم وتوالدهم وتكاثرهم. ها نعم ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم بخلقه على توحيده. الهداية الفطرة، هذه هداية الفطرة. ها نعم خلق كل شيء ثم هدى. نعم لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. نعم يعني الفطرة والعقل توجبان هذه النتيجة، أنه الخلق له خالق، المفعول له فاعل، المصنوع له إيش؟ له صانع، ما في مصنوع جاء من غير صانع. نعم ألست بربكم أي قال فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم. لا هذا مو عندنا إيش إيش عندك إيش ألست بربكم أي أي قال وش قبلها يعني حتى نعرف المكان. لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. نعم ألست بربكم أي لحظة بعدين إيش ألست بربكم أي قال فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم. أي قال فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم. لحظة يا شيخ. أيوة جيد. نعم مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم كما قال تعالى الإقرار منهم. طيب كيف كيف أقرهم؟ ها؟ لا إيش كيف يعني كيف بالفطرة؟ كيف وين إقرارهم؟ ها؟ إيه شنو الإقرار؟ شنو معنى الإقرار؟ ها؟ يعني كيف أقروا؟ قالوا نعم أقررنا هكذا؟ ها؟ الحال يا شيخ لأن الله عليه هداهم الى هذا الشيء فكونه هداهم ها فحالهم ها بعد الهداية تقر بايش بربوبية الله عز وجل عليهم. نعم كما قال السماوات. نعم كما قال تعالى في السماوات والارض قالتا اتينا طائعين. نعم ذهب الى هذا القفال واطلب. نعم. وقيل أنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. نعم. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلام. نعم. كيف؟ هذا هذا كلام الأشاعرة. ما في أصلاً ما أخرجهم الله عز وجل. لا شك. يعني انه الله عز وجل ما اخرجهم ما خاطبهم وانما ايش هداهم الى معرفته سبحانه معرفة الربوبية الهداية الفطرة فقط. نعم فحالهم الاقرار بعد ايش بعد الفطرة وبعد الهداية. نعم كيف كيف كان في تأويل الآية اشهدهم وقالوا بلى هم حتى اختلفوا من اللي قال بلى هم اللي شهدوا ولا الملائكة اللي شهدوا شوف يعني التفسير الذي لا اضطراب فيه وما ذهبوا الى ما ذهب اليه السنه والجماعه كما سترى كما سنسلكون ان شاء الله. نعم نعم اقوى ما يشهد لصحه القول الاول نعم حديث انس المخرج في الصحيحين نعم الذي فيه قد اردت منك ما هو اهول من ذلك قد اخذت عليك في ظهر ادم الا تشرك بي شيئا نعم فابيت الا ان تشرك بي ولكن قد روي من طريق آخر. طيب الآن هذا الحديث يشهد ليش؟ هذا كلام القرطبي أنه هذا يشهد ليش؟ للإخراج. وهل الأمر كذلك؟ هل يشهد للإخراج؟ ما يشهد. يعني هذا الحديث غايته غاية معنى هذا الحديث الذي في الصحيح هذا في الصحيحين ها؟ فالاستشهاد غير صحيح وجاء به يعني يستشهد به على قضية معينة اخراج حقيقي خطاب حقيقي جواب حقيقي في عالم اللي يسمونه عالم ايش مشهور عندهم يقول هذا ما قاله الناس في عالم الذر ها انه كل واحد شهد على نفسه في عالم الذر ها الان يعني راح نشوف سياق الآية انه ما يستقيم مع هذا المعنى حتى من حيث المعنى فضلا عن الرواية. فشوف بما يستشهدون بحديث الصحيحين حديث الصحيحين ماذا يقول ها قد اخذت عليك في ظهر اولا في ظهر ادم ما يستشهد به على انه ايش في عالم الذر عالم خارج يعني خارج ظهر ايش ظهر ادم مع انه اللي في الصحيحين ايش يقول في ظهر ادم. فغاية ما يعني ممكن نحمل هذا الحديث عليه ان الله تبارك وتعالى يعني غايته ان الله عز وجل علم ما الخلق عاملون وهم في أصلاب في صلب من في صلب آدم قبل أن يخلقهم. هذا غاية الأمر ها الله عز وجل هداهم إلى ربوبيته وفطرهم سبحانه وتعالى هذا كل الله عز وجل إيش علمه هذا كله الله. هل علمه الله وهم في أصلاب آدم بل سبق علم الله عز وجل وسبق تقدير الله قبل أن يخلق آدم وبعدهم في صلب ايش وهم في صلب قبل ان يخلق ادم علم الله عز وجل ما الخلق عاملون. نعم هداية الخلقية التي خلق الله عز وجل الناس عليه. نعم ولكن قد روي من طريق اخرى قد سألتك اقل من ذلك وايسر فلم تفعل فيرد الى النار. نعم وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. نعم. بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين. نعم. اسمع عيسى. اسمع. أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. واضح. هذا معنى الحديث. هذا معنى إيش؟ هذا معنى الحديث. يلزمهم. نعم. والثاني أن الآية دلت على ذلك. لأنهم ذكروا الحديث على أنه تفسير ليش؟ للآية. هكذا رواية ابن عباس وغيره. نعم. والآية لا تدل عليه لوجوه. نعم. اسمع يا شيخ. أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم. وإذا خرج ربك من بني آدم. وقصتهم تدور على أن الله عز وجل أخرجهم من آدم. في فرق ولا ما في فرق؟ شوف السياق. نعم. وبعدين الثاني انه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهري. واضح. اذا هذا تفسير السلف. ما هو تفسير السلف؟ انه نعم الله عز وجل اخرج يعني ذرية بني ادم بعضهم من بعض. ما في اخراج من ادم يا شيخ. الاخراج المذكور هنا لا يفسر الا بان الله عز وجل جعلهم ايش؟ يتكاثرون ويتناسلون، وبعضهم يخرج من ظهوري من ظهور بعض. نعم. ولم يقل من ظهري، وهذا بدل بعض او بدل اشتمال. اشتملهم كلهم، وهذا الصواب وهو الافضل وهو الاحسن. نعم. وهو احسن. نعم. الثالث انه قال ذريتهم ولم يقل ذريته. ذريته. واضح. يعني ثلاث دلالات تدل على ايش؟ ان الاخراج من مجموع بني ادم. نعم. الرابع انه قال واشهدهم على انفسهم، اي جعلهم شاهدين على انفسهم. نعم. اشهدهم على انفسهم. نعم. ولابد ان يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به. لحظة. وكذلك اشهدهم على انفسهم مع انهم عندهم في روايتهم ان الملائكة هم الذين ايش؟ هؤلاء اقروا، فاشهد الله عز وجل نفسه واشهد ملائكته على من؟ على هذا الاقرار. وهنا يقول ايش؟ وشاهدوا واشهدهم على انفسهم. نعم. ولا بد ان يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به. نعم. وانما يذكر شهادته. يعني يصلح واحد يروح عند القاضي توديه شاهد، القاضي يقول له ايش شفت؟ يقول والله نسيت. ما يصلح شاهد؟ ما الشاهد لا بد ان يكون ذاكرا للمسألة التي يراد الاستشهاد عليها وبها. نعم. وهو انما يذكر شهادته بعد. هل فيكم واحد الان يذكر هذا؟ هل فيكم واحد يذكر ما حصل في عالم الذر؟ ها؟ لا. مستحيل يا شيخ. بل هو غير متصور. مو بس احنا ما نذكره، ممكن نقول ما نذكر يعني حصل واحنا نسينا. ها؟ لا، واقع الناس قديما وحديثا يشهد ان احدا منهم لا يذكر ذلك. احنا هذا العالم ها؟ وما ننساه فيه اكثر مما ايش؟ نذكره، فكيف بذلك العالم؟ واضح؟ نعم. وهو انما يذكر شهادته بعد خروجه الى هذه الشهادة. اذا ايش المراد اشهدهم على انفسهم؟ ان بعضهم يشهد على بعض. معروف من شهد له الناس بالايمان ومن شهد له الناس، قال وجبت النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يشهد على في الدنيا وفي الاخره. نعم. لكن احد منا يشهد على نفسه بما حصل في عالم الذر، هذا ما في احد يذكره حتى يصلح ان يكون شاهدا على نفسه، ومن ثم اذا كان ما يصلح فلا يصلح ان تقوم بها ايش؟ الحجة. واضح؟ ها؟ نعم. كما تأتي الاشارة الى ذلك لا يذكر شهادة القبل. نعم. الخامس انه سبحانه اخبر ان حكمة هذا الاشهاد اقامة الحجة عليه. نعم. لئلا يقول يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. والحجة انما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها. نعم. كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين الا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقول يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. ومعلوم انهم غافلون عن الاخراج لهم من صلب ادم كلهم واشهادهم جميعا. نعم. ذلك الوقت. نعم. فهذا لا يذكره احد منهم. السابع قوله تعالى او يقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. نعم. فذكر حكمتين في هذا الاخذ والاشهاد. الا يدعو لانه المقام هنا مقام دعوة. الناس يدعون يعني إذا جاءوا القيامة قالوا احنا كنا غافلين ما نعرف. ها؟ فالله عز وجل بين لهم ها؟ ورد إيش؟ ورد هذه الدعوة. ثم حاولوا تبرير ما كانوا عليه بدعوة إيش؟ دعوة أخرى لا غير الغفلة، وإيش؟ أنهم قلدوا الآباء والأجداد. ها؟ فأيضا بين الله عز وجل. فالمسألة كلها تدور على إبطال الدعاوى التي يتعلق بها أهل الباطل يوم القيامة تبريرا لما كانوا عليه. نعم تفضل يا شيخ. ها كيف كيف آية وش الآية؟ ايه اي آية حط رقمها ايه او يقول او يقول ها او يقول عندك انت او يقول او تقول يا شيخ ها او تقول انما اشرك اباؤنا. شوف المصحف يا شيخ واحد يشوف المصحف هو كيف تحفظونه وين الحفاظ او تقولوا ها تقولوا نعم اصلح مصحف كيف حقه التركيب حقه او تقولوا ها فذكر وما في الاول ما ذكرها كاملة وإذا أخذ ربك من بني آدم بهن بذي أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إن كنا عن هذا أو تقولوا إنما أشرك يعني لما يعني أفلسوا من الدعوة الأولى ها والتبرير الأول جاءوا إلى إيش بس إن أشرك آباؤنا ها فهل تؤخذ من فعل من المبطلون. نعم فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد. نعم ألا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليد لغيره. نعم أنت الغافل يقول مثلا فطرناك على كذا أعطناك العاقل والعقل تميز بين الخير والشر والنافع والضار ها فايش يقول؟ يقول لا أنا غافل أعرف ما أعطيت جاءك الرسل والرسل قد ذكروك بما قد فطرت عليه وأيضا بينوا لك إيش مقتضيات العقول بيان الرسل ما لست بغافل. نعم إذا ما بلغت دعوة الرسول فأنت إيش معذور. فلما يعني سقط في الدعوة الأولى راح شاف له دعوة إيش يعني إحنا ناس وأتباع أبائنا ولا أباء كانوا على هذا الطريق ولا حجة في اتباع إيش الآباء. نعم ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. نعم الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم. كيف لو عذبهم أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة الرسل نعم وتكذيب الرسل نعم لمخالفة رسله وتكذيبه. نعم أيضا لو أنت اتبعت آبائك وأجدادك وما جاءك الرسول وما بلغتك دعوة الرسول فأنت إيش معذور. لكن جاءك الرسول يبين لك ضلال إيش الآباء وبين لك الخطأ الذي كان فلا عذر لك. فكل الدعوتين يعني باطلة. نعم فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه. قد أخبر سبحانه أنه لم شيخ يكن شيخ ما حنا ما نتبعك وين بعدها قرأت التاسع عند قرأت التاسع ولا في الثامن أيوة لمخالفة رسله وتكذيبه. إيه؟ فلو أهلكهم بتقليد أبائهم في شركهم من غير يقين. ما عندنا إيش تقول إيش تقرأ؟ ما هو عندنا إيش؟ وين أنا أقرأ؟ فلو أهلكهم بتقليد أبائهم. فلو أهلكهم. هذه بداية بعد لمخالفة رسله وتكذيبهم. إنما يهلكهم بمخالفة رسله أيوه. وتكذيبهم. فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم أهلكهم أيوة بتقليد آبائهم في شركهم بتقليده. فقال من في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل. من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل. لأهلكهم بما فعل المبتلى. لأهلكهم بما فعل المبتلى. بما فعل سبحان الله كلام يستقيم الآن. نعم. أو أهلكهم مع غفلتهم. أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة البطلان بطلان ما كانوا عليه. أيوه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها. لحظة يا شيخ لحظة. ها؟ عندنا هذه. أيوه جيد. إيه جيد. لذلك كنت تقرأ وحنا نشوف وين. أنت لا تستعجل علينا يا شيخ. لا تستعجل. إنما وقد أخبر سبحانه وتعالى. كلام واضح. كلام واضح. يعني الله عز وجل لا يؤاخذهم إن كانوا فعلا على غفلة وما أدركهم ولا بلغتهم دعوة نبي. يعني لا يؤاخذهم الله سواء بغفلتهم أو باتباعهم لآبائهم. وإنما المؤاخذة وين؟ طبعا خلافا لمن المعتزل. المعتزل قالوا لا، ما دام في عقل وفي فطرة انتهى أقامت الحجة. لكن أهل السنة والجماعة قالوا لا، والدليل قوله تبارك وتعالى إيش؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. نعم. وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. نعم. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليهم بهذا الإشهاد. هذا ما عندنا. واحتج عليه بهذا الإشهاد. بهذا الإشهاد. نعم. في غير موضع من كتابه. نعم. كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هل هم قالوا هذا الكلام؟ قالوا. لكن ايش الشهادة والفطرة ايش قائمة عليه. نعم. فهذه هي الحجة التي اشهدهم على انفسهم بمطلوبها. نفسها سبحان الله. وذكرتهم بها رسله بقوله ما في يعني سبحان الله ارفق وافضل من اهل السنة في الجمع بين ايش يعني هذه الاية وتلك سواء. هذيك الايات مرت، هذه سويتوا فيها اشكالات واضطرابات واختلافات وطلعوا فرعوا عليها مسائل، وش الروح قبل ولا الجسد، الروح تبقى ولا الجسد يفنى ولا الروح تفنى، فرعوا عليها مسائل وهي كلها ايش لا اصلا لا اصلا لها سبحان الله. نعم. بقولهم في الله شك فاطر السماوات والارض. نعم. العاشر انه جعل هذه آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول. عندك إشارة ها؟ بحيث لا يتخلف عنها المدلول. لا يتخلف عنها المدلول. سقط ولا ترى في اجتهاد من عندهم ما نبيه ها؟ لا لا نبهنا عليه حتى ننتبه يعني. لا لا لا قبل شوي هذه كلمة الشارح وذكر على الكثير شايلينها. لا قبل الأصول هو تحليل. يعني ما قبله وبعده نص كلام من يكثر رحمة الله. قال وذكر معنى منه رحمة الله عليه وسلم. فأنت انتبه ودور من الذي قال. أنا ما أقدر أقول ابن كثير، إذا قلت يحرقوا إيش يحرقوا الكتاب. فأنت أبحث، ارجع أنت الآن إلى ابن كثير وطابق ما قبل هذا القول وما بعده، راح تشوفه إيش سبحان الله. نعم. وهذا شأن آيات الرب تعالى. نعم. فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. وين هذا وين؟ اي هي بعد بعد وهذا شأن آيات الرب تعالى بعد تعالى. اي اي سبحان الله. فإنها أدلة معينة سقط أيضا. اي فإنها أدلة معينة معينة على مطلوب معين على مطلوب معين معين مستلزمة للعلم به مستلزمة للعلم به فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. شوف الآية هذه الآية يعني آية العالم الذر اللي يسمونه بما ختمه الله تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات تفصيل. هل التفصيل يستقيم مع شيء نحن لا نذكره ولا نتخيله ولا يعني المليون طاف كلهم ما يذكرون الملايين طافت كل الأجيال كلها القرون كلها ما حد يذكرها كيف تكون وين التفصيل وين البيان نعم وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله أكبر نعم. فما من مولود إلا يولد على الفطرة خلقا خلقا نعم. أما بقى المؤثرات الخارجية ما لنا علاقة فيها هذا موضوع آخر نعم. لا يولد مولود على غير هذه الفطرة. الله أكبر. هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير. نعم. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. الله أكبر. نعم. وقد تفقم لهذا ابن عطية وغيره ولكن هاب مخالفة ظاهرة تلك الأحاديث. الله أكبر. شايفين؟ ها؟ نعم. ولكن هابوا مخالفة ظاهرة اللي أعطاهم الجرأة هذه من شيخ الإسلام ابن تيمية هو أول من فصل ومن خالف يعني ما كان عليه جمهور الناس قبل في قضية إيش على أي يعني هذا عالم الذر كان شيء مفروغ منه أنه في عالم يسمى بعالم إيش عالم الجن عالم الملائكة عالم الإنس وعالم الذر نعم. ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. الله. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو يعني الواحد منا كان له عمرين ها أول عشنا وبعدين الآن نعيش. أول في عالم الذر والآن في عالم وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في تعرفونه هذا صاحب المذهب الماتريدي نعم. في شرح التأويل رجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه اللي هو الفطرة الفطرة اللي هو الفطرة شايفين حتى ما تريد نعم. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري الله أكبر. والشرك حادث طارئ نعم. هذا أيضا خلاف طويل بينهم ما هو الأصل هل الأصل التوحيد ولا الأصل إيش الشرك والراجح والصحيح والصواب عند أهل السنة والجماعة أن الأصل هو إيش هو التوحيد ثم طرأ ايش طرأ واكبر واقوى دليل على هذا حديث ايش حديث عبد الله بن عباس في الصحيح البخاري انه الله عز وجل خلق يعني ادم الى نوح 10 قرون كلهم كانوا حنفاء كلهم على التوحيد ها. وايضا من الادلة القوية والمرجحة لهذا القول انه اول رسول ارسل الى اهل الارض هو من هو نوح. وعلى تفسير اهل السنة والجماعة في الفرق بين النبي والرسول اللي قبل نوح انبياء نوح هو اول ايش رسول ليه لأنه بعث بعثه الله عز وجل إلى قوم طرأ فيهم الشرك قبله ما كان في شرك فلذلك كل من جاء قبل نوح إيش نبي ما هو رسول فأول رسول هو نوح لأنه الشرك أول ما طرأ في قوم من في القوم الذين أرسل الله عز وجل إليهم نوح نعم. فالأصل التوحيد والشرك طارئ أمر طارئ نعم. والابناء تقلدوه هم هم يقولون الاصل الشرك وهذه عندهم اقيسه عندهم تعلق ببعض الايات لكن الصواب والصحيح انه تعلقهم كان بالقياس قالوا مثل ما الانسان خلق بدائي وبعدين تعلم يعني قاسوا القضايا الحسيه من مساكن ومطاعم ومشارب وكيف الانسان تطور فيها كذلك ايش الامور الوجدانيه والامور الدينيه قالوا الاعتقادات قالوا شرك تعدد آلهة بعدين اختصار إلى أن وصلوا إلى الإله إيش الله. هذا كذب نعم هذا كله كذب نعم. والأبناء تقلدوه عن الآباء نعم. فإن احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساجد هذا الأصل أصل قياسهم على هذا فالقياس فاسد يعني في هذه الأمور نعم. يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له نعم. وقد شهدتم بذلك على أنفسكم فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا نعم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم نعم. وليس المراد أن يقول اشهد على نفسي بكذا بل من أقر بالعلم فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه، نعم. بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، نعم. فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها، نعم. وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. وأيضا نحن نضيف نقول ورغم ذلك، رغم عندكم مما يبين لكم فساد ما عليه الآباء، وين اللي عندهم هذا؟ وينه؟ الفطرة والعقل. لا، الفطرة والعقل يا شيخ، هو الحج عليهم بالفطرة والعقل. لكن نقول رغم ذلك فإن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم إن لم تبلغكم دعوة الرسل. إن لم تبلغكم ذلك، كثير من السلف يعني يقول دعوة الرسل حقيقة ما هي إلا تذكير، ما هي إلا إيش؟ إلا تذكير. جاءت في هذا آيات ونصوص كثيرة جدا، إنما أنت مذكر. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام جاء يذكر الناس بما؟ جاء يذكر أبا جهل بإيش؟ يذكر، يعني أنت تذكرهم بشيء ها كانوا يعلمونه ولكنهم قد. هل التذكير ولا لا؟ هل التذكير يكون أن يأتي بشيء جديد؟ هذا ما يقال مذكر. المذكر من هو؟ أنك تكون وإياه على علم، ثم طرف من الأطراف ينسى فيأتي إيش؟ ويذكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل وصفه بأنه إيش؟ إنما أنت إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء يذكر أبا جهل بإيش؟ بما قد فطر الله عز وجل عليه أبا جهل، وبما هو مقتضى العقل. يا أبي فكر بعقلك. لذلك بعضهم لما فكر بعقله، شوفوا الأعرابي لما جاء وشاف الثعلب الصغير يبول على الصنم الكبير، هو جاي ايش؟ جاي يستقسم، جاي يستقسم، افعل ما افعل، اتاجر ما اتاجر، اربح اخسر، ها، اتزوج ما اتزوج، انجح ما، فجاي يستقسم، وسبحان الله شاف الثعلب. هذا الثعلب كأنه اعطاه ايش؟ صدمة كهربائية ايقظت ايش؟ عقله. وقال القصيدة المعروفة، قال أرب يبول الثعلبان برأسه. بس فكر رب يعني خالق نافع ضار، ها، وجاي الثعلب حقير يبوله، وسبحان الله الثعلب كان يقول واقف هنا على كتفه، ها، وشغر هكذا رجله ويبول، والبولة تنزل على الرقبة وتنزل من على الرقبة إلى طول الصنم، إلى أسفل الصنم. فأدرك أن هذا ليس برب. صنم أنت تصنعه بيدك وبعدين تجي تسجد تخر، وإذا جعت تروح إيش؟ وين أين إيش؟ أين العقل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يذكر أبا جهل ومن عداه بما هو مغروز في فطرهم وبما هو مقتضى العقل فقط. هذه وظيفة الأنبياء، واضح الكلام؟ نعم. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة. طولنا شوي الليلة، ها؟ معلش؟ لا أنتم، ها؟ عشان يقف الاستيعاب بس، هي. لأن هذه القضية في كتب الأشاعرة عند الرازي يعني سبحان طولوا فيها كثير جدا، ها، تصور وجود ذلك العالم وش صار فيه وش الحجة وش ما الكلام، ها، يعني لا طائلة تحته. والقضية سبحان الله كلها، ها، أنا أقول أثبت العرش ثم سبحان الله. شوف السلف سبحان الله. نعم نعم. فإن الطفل لا بد له من كافل أحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه الله من الصحيح. الله أكبر. حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، ها، والحجة تقوم بالبلوغ والعقل. لا، وما كنا معذبين، مع أنه في حجة ولا ما في حجة؟ في حجة. لذلك المعتزلة يعني معهم نصيب من الحق لما قالوا الحجة إيش؟ عندك عقل وعندك فطرة، ايش اللي يخليك تمشي يعني هكذا ما تميز بين النافع والضار؟ الكل يميز بين النافع والضار وبين الصالح والطالح، نعم، وبين الخير والشر، نعم. وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، هو الذي يعلم بعقله أن هو أنه دين صحيح. فإن كان أبواه مهتدين فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه، قال: اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال ليعقوب بنوه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذا حال كثير من الناس الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ. الكلام الآن في المذاهب، ها، مساعة في الأديان الآن في إيش؟ يعني بينغز من؟ أهل البدع. وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. نعم، يعني مسلم بإيش؟ بالإثبات بالجنسية بحسب الدار الذي ولد إيش؟ وعاش فيه، ما هو بالاختيار، نعم، مو بالعقل، ما فكر، نعم. وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثلا. نعم، نعم. طيب هذا ما يفهم منها من شيخ، بيضربهم الضربة إذا أوجعت لعله يرجع إلى الحق، لعله متوجع شوي. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو والله الموفق. وليقم إيش؟ وليقم لله. كيف هذه؟ شو معنى؟ في شيء تعليق عليها تحت؟ يلا. والله الموفق، فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، الله أكبر، إنه مركوز في الفطر، الله أكبر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان لما كان نطفة. نعم. وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار متين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائل الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق. النطفة يعني النطفة. ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا. ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موات عاجزة. نعم. ولا توصف بحياة، ولم يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية. نعم. فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. شايفين؟ لما علمت الربوبية انتقل منها إلى هذا. إيش هذا؟ هذا دليل الاستلزام. نعم. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به؟ هذه الربوبية. نعم. وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا. الله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. نعم، كلام واضح. يعني خلاصة الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، من ظهور إيش؟ من ظهور مجموع بني آدم، أن الله عز وجل جعلهم على باب التوارث، من باب يعني أنهم كلهم يخرجون من أصلاب آبائهم وكلهم ذرية لبعضهم، من باب التناسل وباب التوالد والتكاثر. وقضية الإشهاد، وأشهدهم على أنفسهم، أي أقرهم سبحانه وتعالى فطرة وحالا بربوبيته عز وجل عليهم. والفطرة والربوبية اللي احنا دائما نتكلم عنها انها مغروزة في الفطر، ما هي حقيقتها؟ هو ان الانسان اذا تدبر، والعاقل اذا تدبر يعرف فطرة وعقلا انه ما في مصنوع الا وله. انت بس اذا استطعت انك تجيب لي مصنوع بلا صانع، خلاص حنا ايضا نتفق معاك انه هذا الخلق لا صانع ولا خالق له، ما في مصنوع إلا وله صانع، ما في باب ولا في طاولة ولا في شيء إلا وراء نجار، واضح؟ هذه هي الفطرة. والعقل تمييز، العقل إيش؟ التم يميز بين الضار والنافع والخير والشر والصواب والخطأ. وما في إنسان على وجه الأرض إلا ويعتقد في قرارة نفسه أن عقله أصلح من عقل غيره في التمييز بين الخير والشر. الرجل مع زوجته، الرجل مع ولده، والولد مع أبوه، يعني في مسائل الأب يفرضها عليك. الولد بينه وبين نفسه يقول شوف أبوي هذا والله ما هو صاحب. ليش؟ منين؟ هذا ميزان إيش؟ ميزان عقلي. أنا عندي إنه عقلي أحسن من عقل إيش؟ من عقل أبي ولا لا؟ يقول يعني شوف هذا أبوي يعني إيش الكلام اللي يقول أبوي؟ وطبعا والأب عنده إنه شوف الولد السفيه هذا إيش يعمل إيش يفعل؟ كل إيش مقتنع بعقله سبحان الله فطرة. فالعقل تمييز. تمييز حقيقي، ما يجي واحد يقول لا انا ما انا عقلي ما كان يعني يميز بين الخير والشر حتى اعرف ربوبيه. لا، كذاب كذاب. كان بكل الامور العقليه كان ايش شغال فيها ومقر بينه وبين نفسه انه عقله اصلح وانصح له واوضح واصح واصوب من عقلي. ايش يعني الان الاشاعره عندهم من عقولهم احسن من عقول من؟ المعتزله. والمعتزله عندهم من عقولهم احسن من عقول من؟ الأشاعرة. والأشاعرة والمعتزلة عندهم أن عقولهم أحسن من عقول من؟ أهل السنة والجماعة. قالوا حشوية أنه ما عندهم عقول. سبحان قضية العقل قضية المفروض هذا واقع الناس، واللي ينكر الواقع هذا ما يعني لا يلتفت إليه. فأشهاد الله أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذه قضية في إيش؟ قضية الهداية وقضية إيش؟ الفطرة والإقرار بربوبية الله، خلافا للأشاعرة وغيرهم اللي دخلوا الربوبية والألوهية لا لا لا. هذه الأمور يعني هذه الأمور تتبين وتتضح، يعني قضية العبودية كيفية العبودية لله بالرسل، هذه ما يمكن لا العقل يهديك إليها ولا الفطرة تهديك إليها. الفطرة والعقل نعم فيه، هذا المصنوع له صانع وهذا المخلوق له خالق، هذه هي الفطرة وهذه هي الهداية العامة، هداية الربوبية. أما الهداية إلى العبودية فهذه لابد فيها من رسول ونبي يبين يعني هذه الأمور على وجه التفصيل. وأما شهادتهم ها قالوا بلى شهدنا، هذا هم الذي شهد بعضهم على بعض، أو نقول أنها شهادة حال لا شهادة مقال. شهادة حال، حالهم يعني شهدت بربوبية الله لما؟ منين؟ لأن الله تبارك وتعالى هداهم إلى هذا الشيء. ها؟ الله عز وجل خلق كل شيء ثم إيش؟ ثم هدى هذا المخلوق إلى ما فيه صلاحه وقوامه. حتى الدواب، حتى الهوام، حتى الحشرات الصغيرة الله عز وجل هداها إلى فطرتها. وأنت أيضا هداك ها؟ وبعقلك هداك إلى وجود الرب تبارك وتعالى وكونه سبحانه وتعالى الخالق. أما الحوار فالحوار هذا باب دعوة، هم ادعوا انهم في غفلة مما يعني انت تشهدهم عليها، فهذه نحتج نقول ما في باس ان كنتم في غفلة، فالحجة ايش؟ الحجة ليست بهذه، وانما الحجة بالرسل. دعوة اخرى تقليد الاباء ايضا نقول الحجة بايش؟ الحجة بالرسل. والا فانت تخالف اباك في كل شيء الا الان ها؟ يعني انت بينك وبين نفسك تقول شوف ابوي لو يتاجر بكذا، ابوي ما عنده كذا، ابوي ما عنده درايه، يعني عند انت تقترح على ابيك امور كثيره جدا كلها ايش؟ عقليه. ايش معنى الامور الوجدانيه والامور الدينيه والعقائديه تروح تقلد فيها؟ ها؟ واضح الكلام؟ لكن اتباع هوى لا اكثر من ذلك. واما قضيه هذه الحجه فالحجه واقع الناس، اقول ما في احد من الخلق ها؟ يتذكر هذا الشيء، بل ولا يخطر على بالي أحد. يخطر على بالكم؟ قولوا إن كان يخطر على بالكم والله نغير يعني ما عرفنا ونغير تفسير يعني هذه الآية من يعني يوم ما صرح بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ودرج عليها يعني علماء السلف من ذلك اليوم إلى يومنا هذا. كلام واضح ها؟ يعني عالم الذر هذا نسف من الأذهان، نسف ها؟ أخلوا في كتب الأشاعرة. وأما في كتب لا أقول يعني من ذكره من العلماء فهو أيضا من باب إيش؟ يعني إما أنه يذكر القول وإما أنه قد يعني سار على الجادة وقلد غيره من العلماء. نعم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. والله هذا الذي يعني ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ها طبعا شيخ الإسلام من باب يعني الترجيح هم ما ذكروا القدماء الأولين يعني السلف ما ذكروا أنه في عالم دار يعني جاءت متأخرة هي جاءت متأخرة طبعا نقضها شيخ الإسلام ما لا لا ما ما وجد ما وجد شيخ محمد وإن كان وجد يعني لفظة عالم الذر أيضا يقصدون يعني بمعنى هذه الآيات ومعنى هذه الحديث لكن إذا قصد الواحد منهم العالم الحقيقي الإخراج الحقيقي فهذا خطأ لا شك الشيخ ناصر صححه وغيره يضعفه جواب سهل كيف وصحح الشيخ ناصر ايش مرفوع ولا موقوف هو هذا كلامهم مع ان الطرق والشواهد اذا جيت ما فيها القصة اللي احنا الان نحن بصددها نعم الطرق اللي ذكروها كثيرة حتى ابن كثير لكن ما تشهد للاخراج والاشهاد لكن انه في مسح وانه كان في يعني ذرية ادم هذا احنا نقر بها لكن هل هذه تشهد لهذه القضية التفصيلية اللي عليها الخلاف هذا يعني هذا الموضوع هذا الخلاف ها طيب اذا اخرج الذرية ايضا نقول يعني هل كان فيه الحوار هل كان فيه الاشهاد حتى تقوم لأن القضية كلها انه مدار الحجة وقد اقروا بألسنتهم ان الله تبارك وتعالى ايش ربهم فهذه التفاصيل كلها غير موجودة شايف ان الحبة تنفصل هل يلزم من الارواح قبل على كل اكثر السلف على عدم اثباتها يعني. انا ما هي ثابتة ريح نفسك اذا قصد بعالم الذرة العلم والتقدير السابق هكذا تفسيرهم